أنه حجة والدي حجة صحيحة، فهو يحج عنه نفلا. طيب عرفت كيف؟ يرد سؤال هنا، تفضل. أيهما أفضل، أن يحج عن والده نفلا أم يحج لنفسه نفلا؟ على حسب رغبته هو، إن كان يريد الحج الأجر الأكبر للوالد فيقصد بحجته والده، وإن كان يريد الأجر الأكبر لنفسه فيحج عن نفسه ويأتي شيء من ثواب هذه الحجة لوالده من باب أنه كان سبب وجوده. نعم، هل يقال أن له مثل أجر والده، يعني ثواب حجة أو عمرة مثلا، ثواب حجة أو عمرة أجر والده مثل أجر والده؟ هنا العكس، ولده. هل يقال أن الولد مثل أجر والده؟ بالعكس يا أخي، إن حج عنه، إن حج عنه نفلا، هذا المقصود. إيه مثل أجر والده، الوالد ما حج. إن حج الولد عن والده. يا حبيبي نفلاً. أنا راح أقول لك، أنا في جامعي صحت العبارة. هل يكون الوالد مثل أجر الولد؟ لأن الولد هو الذي سيحج عن والده. إيه، فهل لوالده أجر مثل أجر ولده؟ مش الوالد، لأن الوالد ما ليس عاملا. الله أكبر. مفهوم ولا عم تسلم؟ عم تسلم جدلا. لا بس لا. ليس من عادتي. يعني مش ظاهرة. تمام. الولد برشوي نشوف. أصل الأجر للولد. نعم. أصل الأجر للولد. أيوة. فهل الوالد مثل أجر ولدي؟ أيوة. مش هل الولد مثل أجر والده؟ فهل الوالد مثل أجر والده؟ بقول لك إذا هذا الجواب على حسب إيش نية الولد. فإن كان الولد جعل هذه الحج عن والده فللوالد الأجر أجر ولده تماما، وإن كان جعل الأجر لنفسه فللوالد شيء منه. الله يسلم. نعم. اشرب الشاي ولا بنا خلاص بلد الشاي بعدين منخاف ابو احمد لاذن كلفه. الله يمنعش. بس عن قضية المزدلفة، في عندنا واحد من اخواننا في سحاب، ايه يعني برضو حج في السنوات السابقة وما ناموش في ما بات في مزدلفة، الله يعين، عارجين على منى. الان هو يعني يتساءل، يحج حجة الاسلام كأن حجة ما قبلت، ولا يحج عن والده؟ يعني اللي لا يحج عن نفسه. ايوه صحيح. يحج عن نفسه لانه ما دام ما حول المزدلفه معناها ما صلى الفجر هناك، ما صلى الفجر هناك، وما دام لم يصلي الفجر هناك فحينئذ حج ما تم، وما دام حج ما تم فلا بد من ان يعيده. نعم. بالنسبه لتاخير صلاه العشاء، نعم، تدخل فيها الابراد في صلاه الظهر؟ لا، الإبراد في ظرف معين وهو شدة الحر. يعني ممكن تأخر ساعتين حتى تبرد الدنيا الصبح. إيه هذا في شدة الحر، لكن تبكير بصلاة الظهر داخل في المبدأ العام. نعم. رجل عليكم السلام الذي يأمر الحاجة بأنه إن لم يطوف طواف الإفاضة يعود محرما، ومع ذلك تعمد أن يخلع لباس الإحرام، فماذا عليه؟ عليه كما أقول يكفيه أنه عليه الإثم. نعم. بينما الناس بيسألوا أنه عليه هدي، عليه فدو، لأنه معتاد بذلك. حسبه الإثم لأنه عرف وانحرف، وللأسف الناس يستسهلون الإثم. أي نقطة. نعم. جاء في الحديث أن صحابيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصلي ثلث الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاته أن يجعل للرسول؟ أي دعاء له عليه السلام والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية. أي دعاء؟ أي نعم. فحكم حلق اللحية والدخل الذي يعود عليه حلاق؟ لا تقول عليك تضح حالها، خليها مستورة. ها. نعم. مع أنه لا يدخل عليه من الدخل شيء، ما شاء الله.

غير شعر الرأس الشعر بشكل عام وتخليم الأظافر. غير شعر الرأس ماذا تعني؟ يعني مثلا شيء من شعر اللحية مثلا يعني أي شيء أي شعر تحت الأبطين يعني لبت العانة مثلا يعني غير الرأس. أيوة ما هو الدليل على أن نحرم لا يجوز له أن يأخذ غير شعر رأسه وتقليم أظافره وتقليم أظافره؟ ما يحضرني الآن الجواب. بحثت أنا في كتب الفقه الأمهات تتمة الكلام في الشريط التالي دليلا. أيوة ولا دليل عام؟ دليل عام ما يذكره؟ حتى دليل عام مثلا ما وقفت على دليل. يا الله